كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكر منها هذه الخمسة بهذا الحديث، وزيد عليه في أحاديث أخرى وفهم من نصوص أخرى من أوصافه عليه الصلاة والسلام سمي بها، حتى أوصلها بعضهم إلى 200، بل قال بعضهم أنها قد تصل إلى 1000 من الأسماء والصفات له عليه الصلاة والسلام. لكن الصحيح من ذلك الذي يمكن أن يسمى اسم قليل جدا، ومنها هذه الخمسة. قال: باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسة أسماء. لي خمسة أسماء، تقديم والتأخير دليل على الحصر، يعني ليس لغيرها. أنا محمد وأنا أحمد، ولذا ما جاء من تسميته عليه الصلاة والسلام بطه أو ياسين وغير ذلك مما اختلف فيه بين أهل العلم يخرجه هذا الحصر. أنا محمد هذا اسمه الأشهر، وبه سماه والده يعني جده، سمي بذلك، سمي محمد. وأنا أحمد، وهو أيضا من أسمائه الواردة في القرآن، ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، نعم محى الله به الكفر في جزيرة العرب وما والاها من بلاد الروم وفارس إلى أن وصل إلى المشرق والمغرب، وإن كان بقي طوائف من الكفر على كفرهم واستمروا على ذلك، لكن المراد بالماحي محى الله به ظهور الكفر وانتشار الكفر واشتهار الكفر. وإن وجد بعض البقاع والأصقاع مما لا يدين بالإسلام فلا يرد على هذا. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني بعده عليه الصلاة والسلام، وهو الذي هو العاقب الذي جاء عاقب الأنبياء، فهو آخرهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء ولا نبي بعده. وفي كتاب الشفاء للقاضي عياض أسماء بأدلتها، ومع ذلك هذا الكتاب فيه من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وصفاته وشمائله وفضائله وحقوقه ما لا يوجد في غيره، على أنه لا يسلم من بعض الملاحظات التي من أجلها تركه كثير من أهل التحقيق، وهو محل عناية في كثير من أقطار المسلمين. وعلى كل حال فيه فوائد، وفي شروحه أيضا كذلك فيها فوائد لا توجد في غيره، على أنه ورد في صحيح السنة من البخاري ومسلم والكتب من أوصافه وشمائله وحقوقه عليه الصلاة والسلام ما قد يستغنى به عن مثل هذا الكتاب. يقول لماذا؟ وش المانع؟ وش المانع؟ ها؟ ولا ما سمع بهذا؟ لم ثبتت في الحديث الصحيح ما لحد الكلام. على كل حال النص عام، تقبل دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. الله أعلم.